بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طلبنا من الإخوة مسائل ونحلها إن شاء الله. من اللي أتى بالمسائل؟ تفضل أبو سعود. بنت بنت وبنت بنت أيوة. بنت وابن وثلاث شقائق، من يجيب؟ بنت وابن وثلاث شقائق. آخر بنت وابن يقول وثلاث شقائق، بنت واخوها. الشقائق محجوبات بالابن. نعم. اي زين. اي انت جبت عشر هيات. هو كل ما تصير المسألة فيها إناث أكثر كل ما تطول المسألة، لأن الإناث ما عندهم لا حجب ولا تعصيب، أما إذا جاء الذكور هم اللي يقصرون المسألة. نعم أيوة أيوة. بنت ابن وثلاث شقائق، هاي عكاشة ثلثين. الباقي للشقائق على قاعدة الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات. نعم. إذن بنتا ابن الثلثين لأنهم كان البنات، هنا الآن ثنتين ما معهن أخوهن ولا معهن ولا في بنت أو ابن يحجبهم، فيأخذون الثلثين والأخوات يأخذون الباقي على قضاء معاذ في اليمن، والأخوات مع البنات عصبات. نعم بسم. يقول بنتا ابن الثلثين والأخوات الباقي. نعم. زوج وبنتين وأم، من يجيب؟ أبو سيد. إيه لوجود لوجود البنتين أخذت كم؟ السدس. وجود الفرع الوارث طيب السدس، والبنتين لوجود البنتين الآن سدس وربع، والبنتين مو بالباقي، هم مو بعصبهم، هم أصحاب فروض الحق الفرائض بأهله ثلثين. طيب المسألة تأصيل المسألة عندنا ثلثين، ها ايه عندنا ثلثين وسدس وربع، ثلاثة وستة وأربعة، كيف نطلع الأصل المسألة؟ ثلاثة وستة وأربعة، الثلاثة تدخل في الستة والستة والأربعة يكون من 12. طيب ثلثينها كم؟ ثمانية. ثمانية وربعها ثلاثة، هذه 11، وسدسها 2، هذه 13، تكون مسألة من 12 وتعول إلى 13. نعم. أم وأب أختين شقيقتين، هل في حاجب ومحجوب في هذه المسألة؟ الأختين محجوبات، تكون مسألة من أم وأب ثلثين وثلث، الأم تأخذ ثلث والباقي للأب. نعم نعم. ايه السدس السدس المحجوبات حجبن الأم حجب نقصان، إيه، والأب حجبهن حجب حرمان. نعم. جد وأختين، هذه مسائل جد والإخوة، مسائل جد والإخوة، المسألة الطويلة العريضة. جد وأختين وعم. أول شيء الجد والعم في حاجب محجوب. طيب طلع العم، باقي جد وأختين شقيقتين. المسألة من أربعة، يكون الجد من سهمين والأخت سهم، الأختين سهم سهم. طيب لو حليناها على الأصول الآن، هو الآن طريقة الجد مع الأخوات أو مع الأخوة يقاسمهم إلين يخاف على سدسه أو ثلثه على حسب القولين، ثم بعدين يحرز ثلثه ويترك يأخذونهم الباقي، هو يقاسمهم إذا كان يستفيد، وإذا كان خشي على نصيبه ما يقاسمهم، يحرزه نصيبه. فمثلا أختين شقيقتين والعم طلع وجد، نقسمها قسمة عادية كم؟ ها؟ يكون ثلثين والباقي، لو قسمناها قسمة عادية ثلثين وباقي، لأن الجد بيأخذ السدس والباقي هنا، فتكون المسألة من ثلاثة اثنين وواحد. الجد هنا يأخذ كم؟ ثلث، يأخذ مثل الأخت، هو ما دام أنه يستفيد من المقاسم يقاسم، إذا ما يستفيد يرجع إلى نصيبه. إيه، إنه تقسم من أربعة ويصير اثنين واحد واحد. لكن هو ليس هنا من طبقتهن، يعني ليس مثل أب وأم أو مثل ابن وبنت، هم من جنس غير جنسه. وإن كان بعض الصحابة قسمها هكذا في الخرقاء، قسمها هكذا الأم والأخت والجد. نعم، عرفت طريقة الجد والإخوة باختصار، وله طويل، يعني أنه يقاسم الإخوة حتى إذا خشي على نصيبه ترك المقاسم ورجع إلى نصيبه، هذا أول الخيط. فدائما نبدأ بالمقاسمة، فإن كان أنه يستفيد بالمقاسمة يعني أكثر من نصيبه يجلس معه، إذا كان ما يستفيد بالمقاسمة وقد يخسر نصيبه اللي هو مفروض يرجع إلى فرضه. نعم. وهذه المسألة يا شيخ السدس، في هذه المسألة هو السدس، لا لو قسمناها قسمة عادية بيأخذ ثلث لأنه بيأخذ الباقي. ها؟ إيه؟ أيوة. إيه؟ لا إذا قاسمهم خلاص. هو ينظر الجد أيهم أحظ له المقاسمة ولا الثلث. ها؟ هو لا، لو قاسمهم بيساويهم ثلث، ولو أخذ فرضه نفس الباقي يساويهم، استوت يعني هذه وهذه. نعم. ايه ايه نعم ايه ضعف. هو اللي قاله مسلم في البدايه، يقول ان اربعه اثنين واحد واحد، اثنين له وكل ايه تكون مقاسمه حظ له. نعم. من يجيب؟ ابو منير. الزوجه كم تاخذ؟ لا صار ما فيه ابن ولا بنت. الثمن، وثلاث خوات شقائق، الزوج الربع، ما في بنات، ما في بنات ولا أولاد، خوات شقائق بس، لا أخوات. والأخوات كم؟ أكثر من ثنتين، الثلثين. تكون مسألة فيها ثمن وثلثين، تكون مسألة من 24 ربع وثلثين، من 12. ربعها كم؟ ثلاثة. ثلثينها ستة، ثلاثة وستة تسعة، فتكون المسألة ناقصة هنا ويرد عليهم الباقي. نعم، يرد على البنات. بنات ولا أخوات؟ أخوات. إيه كيف؟ إيه أربعة أسهم. تكون الزوجة أخذت ربعها والبنات بدال الثلثين يأخذنا ثلاثة أربعة اللي هو بالرد. إيه بالرد. نعم. هاي أبو سعود خلصت ولا باقي؟ كرر أبو سعود. يقول الزوجة الآن ربع والخوات ثلثين، إذا جينا في الرد الزوجة ما يرد عليها، فتكون المسألة من أربعة، تكون المسألة من أربعة، الزوجة واحد والخوات كل واحد واحد. فالأخوات الآن تحولنا من الثلثين إلى ثلاثة أرباع، يأخذنا الآن ثلاثة أرباع بالرد. نعم. أب وأختين، الأب يأخذ المال كله. نعم، المال كله يحجب الأخوات. نعم. بنتان البنتين الثلثين والأخوات وأخوهم الباقي، كل مسألة من ثلاثة، ثلثيها اثنين والباقي واحد، وعاد يكون فيها انكسار يصحح الانكسار. في شيء اسمه تصحيح الانكسار، لأن الآن سهم واحد وهم كثيرين، فينظر كم رؤوسهم، الذكر يحسب اثنين والأنثى تحسب واحد ويضرب في الثلاثة هذه أصل المسألة، ويكون حتى يتعدى الانكسار. نعم. جدتان وثلاث شقائق. أي حسن. الشقائق إيش؟ بنات شقائق. إيه خوات شقائق. يبقى السدس. يرد لي. تكون مسألة من كم أصلا؟ وسدسي. نعم مثلا. ها؟ يقول جدتين السدس شاركون فيه. على قول ابن مسعود ما يرد على الجدة، لأنها يكون الباقي الأخوات بس، بس غير ابن مسعود يرد على كلهم إلا الزوجين بس، والابن مسعود عنده ستة أصناف ما يرد عليهم، منهم الجدات لأنه فرض لهن السدس لا يزيدن عليه. نعم. بيكون فيه نبدأ بمن الآن؟ كلهم أصحاب فرائض، كلهم أصحاب فروض. الأختين اليوم كم يأخذنا؟ الثلث، لأن ما في أصل وارث ولا فرع وارث. والأخوات الشقائق ثلثين. المسألة ما فيها لا رد ولا عوي، المسألة ما فيها لا رد ولا عوي. انتهت مسائلك مسعود؟ ها من جاب مسائل؟ في شيخ مسائل. نعم سهل. هذه بنت ابن وأخت في الياب وابن عمي شقيق. بنت ابن يا أبو عبد الله، لا تصبر هذا مكتب، خليهم يشوفون. خل وجهه فيه، خل وجهه جهته، لا ايه بعد زيادة، خلي وجهه مستقيم هناك على المحراب. ايوه بنت ابن واخت لاب وابن عمي شقيق. كيف تكتب؟ لا انت تكتبها تحت بعض كذا ابو كذا كذا. خذت من دين من يجيب حكاشة؟ ها أيوة أيوة كبر الخط اكتبها بخط كبير تحت بعض. بنت ابن ايه بنت ابن واخت لاب وابن عم شقيق، لان ابن العم لام من ذوي الارحام. بنت ابن واخت شقيقه وابن عم شقيق. عكاشه يقول اكتب بنت الابن، يقول عندها كم عكاشه؟ النصف. والاخت الشقيقه السدس يكمل الثلثين، وابن العم الباقي هو العاصل. طيب أصل مسألة عكاشة من كم؟ كم فيها الآن؟ اثنين، اثنين وستة، اثنين تدخل في ستة، تكون مسألة من ستة. كم نصفها؟ ثلاثة. وسدسها ويبقى لابن العم اثنين، حط أصلهم فوق ستة. اشتريها ابو عبد الله. نعم من يجيب؟ لا نبغى واحد يجيب، نبغى واحد يعني نعرف من خصمنا. من يجيب؟ أبو عبد الرحمن. الزوج النصف والأخت الشقيقة النصف. ها يعني خل إيه؟ باقي. طيب هل بقي شيء؟ ما بقي شيء. هذا يسمونه الأخ المشؤوم ده. ليش المشؤوم؟ لأنه لو نعم وبعده لولا وجود هذا كان أختي تأخذ السدس تكملة الثلثين وتعول المسألة، بس يوم جاء أخوها يأخذون الباقي، ما بقي شيء، طلع هو إياها، هو الآن أخوها أخرجها، لأن هذه نصف ونصف ما بقي شيء. واضح إخوان؟ واضح أبو صالح؟ هاي أبو منير. الحين الشقيقة واحدة تأخذ النصف، هي أولى من الأخت الأب. الأخت الأب لو كانت لوحدة تأخذ السدس تكملة الثلثين. أخت الأم من أصحاب الفروض، الأخت الأم من أصحاب الفروض ما تسقط، لكن هذول عصبة لوجود الأخ الأب صاروا عصبة، ما بقى لهم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بقي، ما بقى شيء، النصف ونصف مثلا من اثنين واحد واحد. طيب مسألة أخرى. أم أخت شقيقة، أختين لأم، من صاحبنا؟ من اللي بيجيب؟ الأخوة اللي ما شاركوا. خالد ناحية، تفضل ناحية. في جمع من الأخوة، قال تعالى فإن كان له إخوة فلأم من السدس. طيب والأخت الشقيقة؟ خلي يجاوب لك النص. أختين لأم ثلث، والعم الباقي وما باقي له شيء. المسألة فيها ثلث وسدس ونصف، هو له الباقي بس ما باقي له شيء. المسألة من ستة، سدسها واحد ونصفها ثلاثة وثلثيها اثنين. ترى الأختين لو معهم أخوهم حتى ما يصير الذكر من حظ الأنثيين، نصيبهم سواء. تكون المسألة هي السدس ونصف، وكلهم أصحاب فروض، هذا صاحب فرض، هذا صاحب فرض، صاحب فرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهله، فما بقي فلأولى رجل ذكر، هذا أولى رجل ذكر بس ما بقي لشيء، لما حسبناها ما عاد بقى لشيء يخرج. واضح؟ في أحد عنده إشكال؟ طيب أيضا زوج وأم، أم أب، أب بنت، بنت بنت ابن، بنت ابن، هذا خالد. زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن، زوج وأم طلقة لوجود. طيب ربع لوجود الأب، طبعا إن بقى شيء هو أولى لوجود فرع وارث أنثى. إيه لو بقى شيء هو مفروض نكتب حقه، وعاد إن بقى شيء ولا الأب هنا يأخذ السدس والباقي. ما كتبنا الباقي لأنه لو كتبنا الباقي صار مثل العمد قبل شوي، نقول له ما بقى لك شيء. لكن الأب لا يمكن يحرم، لأنه واحد الستة الذين لا يحرمون، فنقول لك السدس والباقي، على أساس إن بقي شيء هو أولى به، إن ما بقي شيء سدسه ما يروح. وإذا كان الابن موجود نحذف الباقي هذا، لأن الابن أولى منه. وإذا كان ما فيه لا بنت ولا ابن، طيب البنت كم تأخذ؟ النصف، والبنت الابن السدس تكملة الثلثين. طيب المسألة فيها ست ربع سدس وسدس وسدس ونصف. طريقة التأصيل يا أخوان، عاد اللي منكم يعرف القاسم المشترك؟ لكن طريقة التأصيل ستة وستة وستة، هذه كلها متماثلة، نأخذ واحد منها، الاثنين تدخل في ستة، أيضا اثنين داخل، صار أنا عندنا ستة وأربعة بس. بالنسبة للأربعة عندنا ستة وأربعة موافقا من 12، دائما الستة والأربعة من 12. زوج هو ثلاثة، لا سدس، والبنت ستة، وبنت الابن اثنين، اجمعوها كم المسألة؟ تكون من 15 سهم، بدل من 12 سهم تكون من 15 سهم. الزوج أخذ الربع، منذر لماذا أخذ الربع؟ لوجود البنت. إيه؟ الله عز وجل يقول إن لم يكن لها ولد، إن كان لها ولد لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. طيب الأم أخذت السدس لماذا؟ لوجود أيضا البنت. الأب أخذ السدس لوجود البنت. البنت أخذت النصف، قال تعالى فإن كانت واحدة فلها النصف. بنت الابن أخذت السدس لأن الثنتين ذولي يعتبرون سواء، لكن هذه أخذت النصف وهذا تكملة الثلثين السدس. المسألة من 12 وعالت إلى 15. وش معنى عالت؟ بدل ما نقسم المال 12 سهم سيكون أكثر، قسمناه على 15 سهم فيدخل النقص عليهم كلهم بالسوية. واضح الآن هذه المسألة؟ واضح شعبان؟ واضحة حسين؟ ها الطريقة التأصيل بالطريقة القديمة، يعني في أربع نسب، المماثلة ستة وستة وستة، تأخذ واحد منه ويسقط عندك ثنتين، يبقى عندك رقم ستة. المداخلة اثنين تدخل في الستة بدون كسر، اثنين اثنين اثنين ستة، يسقط الأصغر يبقى عندك الآن ستة. الأربعة والستة هل هي تدخل بدون كسر؟ لا، واحد ونص. هل هي مماثلة؟ لا، هي موافقة، يتفقون في الاثنين. فإذا كان الموافقة يصير من 12، لأن نصف توافقوا في النصف، هذه نصفها ثلاثة، ثلاثة في أربعة باثناعش، وهذه نصفها اثنين، اثنين في ستة باثناعش، يعني النصف الكامل والنصف الكامل، والمباينة الكامل في الكامل. لو كان مثلا ثلاثة وأربعة ثلث وربع في المسألة، هذه ما في موافقة، تباين كامل بينهم، ما يدخل بعضهم في بعض ولا في شيء يجمعهم، فتضرب الثلاثة في الأربعة تكون باثناعش. وفي هنا طريقة ذكرها في صاحب الكتاب هذا، بذكرها لكم. طيب أبو أنس خلص؟ من عنده مسائل؟ يجيب مسائل كذا يعني ما تصير سهلة، في شوي فيها تطبيق أكثر. نعم خالد. زوج، أخت، شقيقة، أخت لأب، ابن، أخ، شقيق، أم، أخ لأم. مات ميت عن هؤلاء، ننظر الآن هل بعضهم يحجب بعض، هل بعضهم أولى من بعض؟ من صاحبنا؟ من قال أنا لها ونساعده؟ بلال فضل. طيب الزوج يأخذ النصف، لماذا؟ هل يوجد فرع وارث؟ ها؟ ما يوجد فرع وارث النصف. الأخت الشقيقة، ها؟ النصف. الأخت لأب، السدس تكملة الثلثين، ها؟ ها؟ طيب كم من أصحاب الفروض؟ الأم كم تأخذ؟ السدس لماذا؟ ما في فرع وارث، وجود عدد من الإخوة، اثنين فأكثر، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والأم ما تسقط بحال. الأخ لأم هل يوجد أصل وارث أو فرع وارث يخرجه؟ يعني الأخ لأم واحد يأخذ السدس، ما هو الشرط الأخ لأم؟ عدم وجود أصل وارث وعدم وجود فرع وارث. قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. ها؟ أصل وارث إيش؟ إيه ذكر. إيه. طيب وابن الأخ الشقيق؟ إيه. هو الآن أولى رجل ذكر، حط الباقي، هل بقى لشيء عاد ولا ما يبقى لشيء؟ هو الآن أولى رجل ذكر. طيب هذا عارف قطعا. كم المسألة؟ ستة وستة وستة واثنين. المسألة كم؟ ستة، ثلاثة ثلاثة، واحد واحد واحد، تكون من تسعة، وهو ما له شيء كذا. ستة وتعول إلى تسعة، هذه ستة وتعول إلى تسعة، أكثر عول يصل إلى 27، 24 وتعول إلى 27. بدل ما تقسم من ستة أسهم تقسم من تسعة أسهم. إذن بلال الزوج لماذا أخذ النص؟ انتبهوا إخوان جميعا، ترى الفرائض سهلة بس الإنسان يهاب منها وهي سهلة جدا. خاصة الزوج لماذا أخذ النص؟ ما في فرع وارث. والله عز وجل في القرآن ما شرط إلا شرط واحد، إن لم يكن لهن ولد، الولد ابن أو بنت وإن نزلوا، فيأخذ نص. أنت الآن تحل الفروض كما هي حتى لو زادت، وبعدين يدخل النقص على الجميع. الأخت الشقيقة إيه؟ أول شيء هل في أحد يحجبها؟ هل في أحد أو لا؟ هي من أصحاب الفروض، أخوها ليس معها. قال تعالى يسألونك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. الأخت لأب أخذت السدس، لأن الأخت لأب مع الأخت الشقيقة مثل بنت الابن مع البنت، مثل بنت الابن مع البنت، ليست عصبة، تأخذ تكمل لها الثلثين، النصف والسدس ثلثين، ثلاثة واحد يصيرون أربعة، أربعة من ستة ثلثين. الأم أخذت السدس لوجود عدد من الإخوة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، في عدد من الإخوة. الأخ لأم أخذ السدس لعدم الأصل الوارث والفرع الوارث، هذا شرطه في القرآن. المسألة أصلها من ستة وعالت إلى تسعة. ابن الأخ الشقيق هذا هو أولى رجل ذكر واسمه بقالي شيء. نعم لو احتاجت إليه، لو كان مثلا هذا ما في أخت لأب، في أخت شقيقة وفي ابن أخ شقيق وما بقى لها شيء أو احتاجت إليه يعصب. من يجيب مسألة زي هذه يعني؟ ها؟ يلا صديق. بنت وبنت ابن أخت شقيقة وأخ لأب. البنت كم تأخذ؟ النص. لماذا النص؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النص. بعدين البنت ما يمكن تحرم، البنت ما يمكن، قد يدخل العول عليها مثل غيرها لكن ما تحرم أبدا لأنها من الدائرة الأولى. وبنت الابن السدس لماذا؟ تكملة الثلثين، لأن بنت الابن مع البنت قال تعالى فإن كانت واحدة فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وهكذا قضى الصحابة نفس المسألة اللي قال فيها ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لما قضى فيها أبو موسى الأشعري بتلك المسألة بنت وأخت شقيقة وبنت ابن. سألوا أبو موسى الأشعري فقال نصف نصف تسقط البنت بنت الابن ما بقى لها شيء. هكذا قسمها أبو موسى الأشعري، قال بنت والأخت الشقيقة الأخوات مع البنات عصبات وهذه ما لها شيء. سألوا ابن مسعود فقال إن حكمت بهذا قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، فقال نصف وسدس تكملة الثلثين والأخت الشقيقة تأخذ النصف. طيب هذه مسألتنا الآن. نعم. والأخت الشقيقة أبو هدى هذا مو بأخوة، أخو أخ الأب. الأخت الشقيقة النصف، والأخ الأب الباقي إن بقي شيء. واضح إن ما باقي لي شيء. ألحقتم الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي شيء. المسألة من ستة، ثلاثة ثلاثة واحد وتعول إلى سبعة. واضح؟ من يأتي المسألة؟ هذيك الأخوات مع البنات عصبات، لو ما فيه عصبة آخرين، لو بنات وأخوات ما في عصبة أولى منهم، تكون الأخوات مع البنات عصبات وتكون هي تحجب الأخ لأب. جد هذه مسائل جد والإخوة. لحظة أبو عبد الله، مسألة صديق بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، من يحل هذه مسألة صديق؟ هاي أبو سعود. أيوة ها هذا محجوب، له محجوب. يقول هو الآن الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات، وإذا كانت الأخت عصبة فإنها في مقام أخيها كأن الآن أخ شقيق، فيكون هذا محجوب بالأخت الشقيق. وحيث كانت الشقيقة تعصب في الأبيات فمثل أخيها تحجبه فتكون مثل أخوه، كأن المسألة في أخ شقيق. طيب مسألة أبو عبد الله واضح هذه؟ إذا في بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، دائما البنت ما تحجب الذكر، نادر جدا، لكن لما كانت عصبة صار لها أحكام العصبة فتحجب الأخ لأب كأنها أخوها. وحيثما كانت الأخت عصبة لبنت أو لبنت ابن مصحبة تقول فك الشقيق تحجب كل الذي له أخوها يحجب. جد عبد الله أنه يقول من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم فليقضي بين وين الأسود. أخ شقيق وأخ لأب ها أبو سعيد أنت وش علمنا وش الحظ للمقاسمة ولا طيب أبو عبد الرحمن يقول من اثنين واحد واحد وهذا يحجب كذا أبو عبد الرحمن. طيب وانت تقول أبو سعود ايوه يكون اثنين وبعدين يطلع ويأخذ اثنين هو كله يستفيد منه ويطلع يطرده ايه ايه هو الاصل مو بالحظ الاوفر له الاصل انه ثلث ثلث ثلث لكنه عادبه وبعدين حجبه. طيب بنذكر المساله الخطا اللي سال الحجاج عنها الشعبي وقضى فيها سبعه من الصحابه هو الشعبي يقول خمسه هم سبعه أم وأخت وجد هذه اللي امتحن فيها الحجاج الشعبي لما أراد قتله بسبب الفتنة فقال الشعبي قضى فيها خمسة من الصحابة أقضية مختلفة السادس أبو بكر يحجب هذه بالجد ويقسمها من أم وجد بس كم قسمة أبو بكر؟ الأم الثلث وهو الثلثين. طيب هذه قسمة أبو بكر وبعدين قال له الشعبي يتسمى هذه المسألة تسمى الخرقاء شوفوا موجودة حتى في النت تسمى الحجاجية سميت خرقاء لأنها كثرة من قضى فيها من الصحابة بأقضية مختلفة وتسمى الحجاجية وتسمى الشعبية ولها أسماء كثيرة. طيب أم وأخت وجد أم وأخت وجد أبو بكر انتهى إيه باقي خمسة غير أبو بكر ستة غير أبو بكر طيب في من قضاها ثلاثة في من قضاها ستة في من قضاها أربعة وفي أقضية كثيرة ممكن الحين نشوفها في ال ها طيب أحد معنا ها إيه افتح بس الخرقاء ونشوف نكتب أقضية الصحابة ونشوف كيف قضوا علي ماذا فعل؟ طيب ها الأم علي قضى هكذا. كم تكون المسألة؟ ها؟ من ستة. كم؟ اثنين ثلاثة واحد. هذا علي رضي الله عنه. أبو بكر من ثلاثة. أبو بكر واضح. طيب. وعمر وابن مسعود وابن عباس وزيد. معه. طيب ها؟ لقيت يا أبو؟ بس المسألة الخرقاء تطلع لك ها؟ ها؟ ثلث والنصف والجد عاصب. القسمة كلها موجودة. أيوه هذه القسمة. طيب قال الشعبي اختلف فيها خمسة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: عثمان وزيد وابن مسعود وعلي بن عباس. قال الحجاج: فما قال فيها ابن عباس إن كان لمقنبا؟ قال: جعل الجد أب وأعطى الأم الثلث ولم يعطي الأخت شيئا. إذن ابن عباس مع أبي بكر الصديق، مع أبي بكر الأخت حجبها وهذه أعطاها الثلث، هذا أعطى الأم الثلث وجعل الجد أب ولم يعطي الأخت شيئا. قال: فماذا قال فيها أمير المؤمنين عثمان؟ قال: جعلها أثلاثا. عثمان هكذا قضى. ما وجه عثمان رضي الله عنه؟ لماذا قضى عثمان أثلاث؟ تأملوا بدون يعني خرص، بناء على القواعد اللي عندهم. عثمان طيب لو أعطى لهم الثلث. طيب أيوة يعني أعطى هذا واحد وهذا اثنين وهذا واحد، واحد واحد يعني جعلها مقاسمة للأخت في الباقي. قال: فماذا قال فيها زيد بن ثابت؟ قال: زيد بن ثابت جعلها من تسعة. هذا زيد جعلها من تسعة، فأعطى الأم ثلاثة الثلث وأعطى الجد أربعة وأعطى اثنين. استاذ منه وبعدين يجعل الجد اخ يحصل شيء بيضاء لذكر لذكر مثل حظ الولدين. يقول لذكر مثل حظ الولدين. هو الان لما صار مثلها بس ما حجب الام، ما صاروا اثنين من الاخوه جد واخت، فيه بقيت على الثلث، باقي ثلثين عاد قسمته بحيث يكون بالشكل هذا. إيه؟ قال فماذا قال فيها علي أبو تراب يسميه؟ قال جعلها من ستة. علي أعطى الأخت ثلاثة، وأعطى الجد سهم، وأعطى الأم سهمين. هذا قضى علي واحد وثلاثة واثنين. قال فماذا قضى فيها ابن مسعود؟ قال جعلها من ستة. ابن مسعود أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الأم واحد والجد اثنين. هكذا قضاها من ابن مسعود. المثل الأصل كانت من كم عندي عند المسؤول؟ أيوة. هو جعل البناء مثل الثلثين. إيه. فما نقص الأمة حطهم تعرف حط الثلث ونقص نقص من الثلث فصل أربعة أجزاء ولا حط ولا حط الثلثين عادي. كم باقي معنا؟ طيب تفضل. هذا اسم الخطا. ها طيب نعم الأم كم تأخذ؟ أبو محمد والأخ اليوم سدس والأخت الشقيقة والأخت الأب مثلا من ستة واحد واحد ثلاثة واحد كاملة ما فيها ناس. هذا فيها شيء واضح؟ فيها أحد ما فهم شيء واضح؟ ها هاي مهدي في مسألة زوج ها أيوة جدة جد لازم تدخلون في الجد والإخوة. الجد والإخوة هذا الزوج كم؟ أجيب أنت عندك. طيب أبو صالح لوجود من؟ أيوة الأم الثلث ما في فرع وارث ولا في بقينا في المشكلة هذه ها هذه الأكدرية هذه كدرت على زيد طيب المسألة بكم؟ هذه أصل المسألة كذا. بس عندنا الآن الجد واحد والأخت ثلاثة. جد زيد قسمها كذا ثم قال الأربعة هذه خلاص الآن عاد بها الأربعة هذه بنعيد قسمتها. ها؟ إيه؟ عاد قسمة الأربعة. ها؟ إيه؟ هذا عدد الرؤوس كم؟ ثلاثة في تسعة. طيب ها نصف ها كيف؟ تسعة. ثلاثة في ثلاثة بتسعة واثنين في ثلاثة بستة وأربعة في ثلاثة باثنعش قام أعطاها ثمانية أعطاها أربعة كذا فعل زيد الاثنعش هذه قام سوى فيها حركة يقولون إن زيد ما قضى إن أصحابه هم اللي قضوا به كذا الاثنعش هذه هذول أعطاهم حقوقهم بس يوم جت الاثنعش ما قسمها على إن واحد في ثلاثة بثلاثة وثلاثة بثلاثة بتسعة يعني مفروض إن يصير كذا ثلاثة وتسعة لا جاب اثنعش وعاد قسمته أعطى الجد ثمانية وأعطى الأخت الشقيقة أربعة ها؟ طيب ليش كدرت على زيد أصول زيد هو يقول كدرت على أصول زيد لماذا لا مو بالتكدير في العول ها؟ في مسائل أخرى الأخت تأخذ أكثر من جد طيب عندك مسألة خاصة واضح هذه وطبعا حلها في البداية نعيدها باختصار أخوان الزوج كم يأخذ النصف والأم الثلث والجد السدس والأخت الشقيقة النصف إذا جمعتها صارت ستة أصل المسألة من ستة ويعول إلى تسعة يعول إلى تسعة بعدين هذولا اثنين ذولا عندهم مشكلة يروح يحسب عدد رؤوسهم الذكر مثل حظ الأنثيين اثنين واحد ثلاثة تضرب الثلاثة في التسعة فيطلع سبعة وعشرين اللي هو تصحيح الاكتسار إذا ضربت هذه ثلاث مرات الفروع هذه لازم تضربها ثلاث مرات ثلاثة في ثلاثة في تسعة عشان يصير الناتج كله سبعة وعشرين واثنين في ثلاثة بستة هذه خمسة عشر باقي اثنى عشر الاثنى عشر هذه ما ضرب واحد في ثلاثة في ثلاثة وثلاثة في ثلاثة في تسعة لا الاثنى عشر قسمها هكذا ثمانية وأربعة بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين اثنى عشر ثمانية من سبعة وعشرين من واحد على كم؟ ايه وش مسألة خالد زوج أم إخوة لأم إخوة أشقاء هذه مالكية في واحدة اسمها المالكية كذا واحدة اسمها شبه المالكية وهي إن شاء الله من يحلها عبد الكريم اليوم ما سمع صوت الزوج كم لا حد يخلوا عبد الكريم يحل الزوج كم النصف أول شيء ألحق الفرائض بأهلها والأم في عندنا سدس لوجود عدد من الإخوة والإخوة لأم مجموعة يعني هم قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذول الباقي إيه؟ المسألة من ستة، ثلاثة للزوج واحد للأم واثنين للإخوة لأم، المجموع ستة. ونقول للأشقاء ما بقى لكم شيء إيه؟ هذا. وعلي ترى استمر على هذا القسم، علي رضي الله عنه لم يختلف قوله أن الإخوة هؤلاء محجوبين، وأما عمر له قولين وباقي الصحابة لهم قول. هؤلاء لما قضى عمر في المرة الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، أنتم أولى رجل ذكر، لكن خلينا نشوف بقي شيء ولا ما بقي. يا معطى ثلاثة واحد واثنين من ستة، صارت المسألة كاملة نصف وسدس وثلث. فقال عمر ما بقى لكم شيء. فقالوا يا أمير المؤمنين نحن اشتركنا في الأم وزدنا أن إخوة الميت لأبيه وأمه، فإن كان الأب ما نفعنا فاجعلنا إخوة لأم، أمنا واحدة، هذه الأم واحدة لهم، الأب إما أن يزيدهم خير ولا يقول ألغي. فتأملها عمر فشرك بينهم، أعطاهم كلهم الباقي واشتركهم بينهم في الباقي لو اثنين هذه، وعاد يصحح الانكسار. واختلف العلماء على هذا القضاء، على قضاء عمر الأول بقي عليه علي والإمام أحمد على أن الإخوة يسقطون في المشهور عنه، وأهل المدينة وأكثر الناس على قضاء عمر الثاني أنهم يشتركون، فسميت مشركة أو الحجرية أو اليمية أو الحمارية، لها عدة أسماء. ها مصطفى، ها المالكية، ها إذا زاد الجد تصير مالكية، ها نفس المشركة بس زاد الجد، ها أشقاء أو الأب، أشقاء هي شبه ملكية، الأخوة الحمد إيه وين الباقي هذا ايه؟ لا صحيح احسن، ها لا لما كانوا شركاء لهم يقسمون على عدد الرؤوس، احسن لا يعني نظام الإخوة لأم يمشي على الأشقة هنا، لأن الأشقة نظام الإخوة لأم ان الذكر مثل الأنثى، ونظام الإخوة الأشقة ان الذكر لحظ الأنثيين، الآن شاركوهم فهل يمشون على نظامهم ولا على نظام هؤلاء؟ على نظام هؤلاء، وإن كان هؤلاء أقوى لكن في هذه المسألة هم أصلا أخذوا الباقي تبع لهم، داخلين كأنهم إخوة الأم، فلذلك يكون ذكرهم وأنثاهم سوا. إذا جينا نحسبهم نحسب الرؤوس كلها، يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة، ونحل الانكسار نضربه في ستة ونحل الانكسار. الانكسار تدري وش معنى الانكسار؟ الحين هذا باقي اثنين صح؟ وهم أربعة مثلا، لو فرض اثنين اثنين كل واحد بيجيه نص سهم، ما عندنا شيء اسمه نص سهم، لازم نصحح الانكسار. فماذا نفعل؟ الأربعة هذه نضربها في ستة يساوي كم؟ بعدين مدام هذه ضاعفتها أربع مرات، الفروع لازم تضاعف من أربع مرات، ثلاثة في أربعة 12، واحد في أربعة 2، في أربعة 8، كل واحد له سهم، كل واحد له سهم. هذا معنى تصحيح الانكسار، هو ما يتغير شيء، لكن على أساس أن نحل المسألة بجذورها نقول اقسموها 24 سهم وعطوا الإخوة الأشقة والأم كل واحد سهم، وهذا عطى 4 أسهم وهذا عطى 12 سهم، هذا تصحيح الانكسار. الأذان قضى، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. فيه في ملفات إن شاء الله نرسلها، أعطيها أبو ماهر يرسلها لكم بالله، سواء فيه واحد ملف فيه 1000 مسألة غير محلولة، في ملف آخر فيه مشجرة طيبة، يعني في ملفات إن شاء الله نرسلها لكم. نعم. عن طريق هذه عن الطرق اللي تصل إن شاء الله.